فهو يبين بأن الصوفية يدعون محبة الله عز وجل، ولكن هم غير صادقين في هذه المحبة، في محبتهم لله عز وجل، لأنهم لا يحبون الله عز وجل كما يريد الله عز وجل منهم هذا الحب، ولا يبغضون ما يبغض الله عز وجل. فهم إن كانوا حقا يحبون الله عز وجل فلابد أن يحبوا ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله. فالله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهم تجدهم يوالون الكافرين، وهذه من سمتهم، وهذه أنا يعني سمتهم حتى في زماننا المعاصر، تجد أشداء على المخالفين لهم من أهل الإسلام وخاصة من أهل السلف والسنة، وتجدهم نعام قطط مع الكفار وغيرهم، لا يظهرون حتى المعاداة لهم ولا المقت ولا اللعن كما الله عز وجل يبغضهم، يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، ولا حتى يظهرون العداوة لهم. وهذه من الأصول التي عند هذه الفرقة، عدم صراحة إعلانهم لمعاداة أهل الكفر ومولاة أهل الإسلام. تجدهم هذا المسألة فيها تميع عندهم، لا يظهرونها، يحاولون، بل أن تجد منهم كثير من أئمتهم يعني في الزمان الحديث درسوا عندهم، درسوا في جامعات الفرنسية والإنجليزية في الخارج ثم رجعوا، فهم يعني يتقربون، يعني يجدون التقارب خاصة الفلسفة والأداب وغير ذلك منهم كثير، فهم لا يجدون غضاضة في ذلك ولا يعلنون هذه المعاداة. وهذا دل على أن ادعاؤهم للمحبة الله عز وجل ادعاء غير صادق، لأن كما قال شيخ الإسلام هنا والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم. فضابط المحبة في الله عز وجل هو أن تحب ما يحب الله عز وجل وأن تبغض ما يبغضه الله عز وجل، أو تحب ما يحب الله ورسوله وتبغض ما يبغض الله ورسوله. هذه هو ضابط المحبة الصحيحة. ثم تكلم كلام الشيخ الإسلام نفيس جدا، يعني كأنه يبحث عنه ليبين بأن العلاقة بين العبد والرب في المحبة علاقة الله عز وجل له الفضل على المرء في كل شيء حتى في المجازات في المحبة. فالعبد كما قال بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وهذا كما رجع وبين، بل أن جزاء الله أعظم، يعني إن أحب العبد الله عز وجل قدره فتجد الجزاء من محبة الله لهذا العبد مضاعفة أكثر بكثير. وهذه تظهر في الحديث الذي استدل به المصنف، الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت له ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت له باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمن سارع في محبة الله يجد الجزاء من الله عز وجل في حب الله له، بحب أنه أضعاف المضاعفة أكثر، ليست كما. وهذه نعمة من الله عز وجل وفضل علينا، بأن كلما ازداد المرء في حب الله عز وجل يجد حب الله عز وجل أضعافا مضاعفة، وفضل الله عز وجل واسع ولله الحمد. وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. كل هذه آيات جاءت من كتابه ومنها جاءت في السنة، بأن الله عز وجل يحب أهل التقوى، يحب الإحسان، يحب الصبر، يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة إلى الله عز وجل، يحب المتطهرين كما جاءت في الآيات، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب. وهذه الدرجات، إن الدرجات عند الله عز وجل هو أن المحبة، محبة العبد لله عز وجل، كلما كانت المحبة هذه خالصة لله كانت محبة الله عز وجل له خالصة، وإذا انتقصت محبة العبد لربه انتقص أيضا حب الله عز وجل لهذا العبد. والله عز وجل كما بينا في الحديث، وبيان الله عز وجل يضاعف الثواب لمن يحبه أضعافا مضاعفة. وأفضل ما يكونون الدرجات هو بأن الذي يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات، فيفعل الواجبات ويفعل المستحبات. ولا شك أن فعل الواجبات أولا هي أحب إلى الله عز وجل، الفرائض أحب، ثم بعد ذلك النوافل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وفي أول الحديث الذي كان أن الله جل ما يبين بأن أحب ما يعني أفضل ما يحبه الله عز وجل هو ما افترضه على العبد، فإذا أتى العبد بما افترضه الله عليه كان هذا هو أفضل الأعمال، ثم يتقرب إليه يزداد يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإذا وقع الحب من الله عز وجل نتيجة أن العبد قد حقق الواجبات والمستحبات وهذه أعلى الدرجات، ثم يأتي بعدها الواجبات فقط، ومغبون كما قلنا يعني أو سئلنا من قبل في مسألة أن الذي ينشغل بالمستحبات ويترك الواجبات هذا مغبون، هذا مدلس عليه، هذا تدليس من الشيطان يعني يسحبه ليبعد عن الدين وعن العبادة، لأن الأصل هو أن يأتي بالواجبات. أحب شيء لله أن يفعل المرء ما أمره الله عز وجل به، لأن هذه لما يأتي الأمر من الله عز وجل ويأتي العبد فيفعل هذا الأمر، هذه تمام العبودية والذل والخضوع، لأن العبد إذا فعل ما أمر به سيده دل ذلك على أنه أجاب أطاع. أما أن يترك العبد ما يأمر به السيد ثم يذهب ويفعل هو ما يريده حتى من نوافل أخرى ويفرط في الفرائض، هذا لا شك أنه سوء أدب مع السيد ومع الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. فأنه لذلك بيّن الله عز وجل أن أحب شيء إلى الله هو ما افترضه على العباد، فمتى أتى المرء بالفرائض أولا ثم ازداد من النوافل كان هذا هو الصحيح الخير، هذا إحسان. أما أن ينشغل ببعض النوافل أو ويترك الفرائض فيترك الصلوات أو يقطع في الصلاة وهو يزيد في النوافل أو يزيد في قراءة القرآن أو يزيد في التسبيح والذكر كما يفعلون الصوفية، يجلسون في الخلوات يذكرون الله أو هو ليس بذكر كما سنبين، الله الله فقط أو هو هذا ليس ذكر، وينقطعون عن العبادات، لا يصومون رمضان، لا يصلون في المساجد ولا يصلون الأوقات حتى، هذا لا شك بأنه ترك الفرائض التي هو مأمور بها وأتى بأشياء أخرى، وإما أن لم تكن أصالة من النوافل أو أشياء مبتدعة، هذا أعظم سوء أدب يقابل به العبد الله عز وجل. لذلك بيّن هذا المصنف في هذا الحديث ليبين بأن المحبة الخالصة لله والمحبة الصحيحة هو من أتى بالواجبات والمستحبات. فبين الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يبين بأن الله عز وجل يكون معه تمام المعية، تمام معية التأييد والنصرة. إذا أتى العبد بالفرائض والنوافل وازداد فيها أصبح حب الله عز وجل لهذا العبد في أعلى ما يكون، فأصبح الله عز وجل يسدده في سمعه، يسدده في بصره، يسدده في يده، في رجله، فلا يستخدم هذه الحواس إلا في مرضات الله. تجد لا يسمع إلا القرآن، لا يسمع المعازف ولا غيره، لا ينظر إلى المحرمات، لا ينظر إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يبطش بيده في ظلم ولا عدوان، بل يكون في الحق وفي العدل. كذلك لا يسير برجليه بقدميه إلا فيما يرضي الله عز وجل، لا يسير إلا فيما يغضب الله عز وجل. هذه كله ما تأتي إلا أن العبد كما قال الله عز وجل تقرب بالفرائض ثم بالنوافل، فأصبح المحبة خالصة لله عز وجل، فكان الجزاء من جنس العمل ومن الله، والله عز وجل كريم له الفضل وله الحمد وله الشكر. ثم قال المصنف وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة، يتكلم عن من هنا؟ عن أشياخ الصوفية، وهذه كنت أتكلم عنها الأسبوع الماضي أو المحاضرة السابقة، أتى بمثال يبين الشبه بين الصوفية وبين النصارى. قال وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوة المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. النصارى ادعوا أنهم يحبون الله، وتجد المحبة عندهم المحبة المحبة المحبة، ويكفرون من هذه الكلمة وهم أبعد ما يكون عن المحبة، لأن المحبة لله لا تكون بصدق، لا تكون إلا فيما يرضي الله، فيما يريده الله عز وجل، والانتهاء عما ينتهي أن طلب الله عز وجل منه الانتهاء. فالمحبة فيما يرضي الله والبعد عن ما يسخط الله ويغضب الله ويمقت الله عز وجل عن العبد. أما النصارى يدعون المحبة ولكنهم نسبوا لله عز وجل والعياذ به البلد، بل جعلوا المسيح إلها وأمه أيضا، فكانوا مثل النصارى يدعون المحبة ويخالفون الشرع. أيضا الصوفية مثلهم، الشيخ الذي عندهم مشايخ ادعوا المحبة ولكنهم ادعوا الزهد والعبادة، ولكنهم ليسوا صادقين في المحبة، تركوا الفرائض، تركوا العبادات وابتدعوا في دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. في النصارى هؤلاء أيضا أتوا برهبانية ابتدعوها، الخلوات وترك العبادات، كأنهم مثل النصارى. تشبيه بديع من المصنف رحمة الله عليه يبين، وقال يعني يتمسكون في الدين الذي يتقربون به الله بنحو ما تمسك به النصارى. أصولهم في التمسك بالدين مثل أصول النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها. تجد عند النصارى قصص وحكايات وتحريف للإنجيل إنه حرف كاملة، فلن تجد له أصول عندهم ولا سند صحيح، وحكايات وكلام يضاد بعضها، هم أنفسهم يعني لا يستطيعون أن يفرقوا بين الإشكالية التي عندهم في التثليث وهل المسيح عبد ولا هل المسيح ابن الله ولا هو الله ولا هو المخلص، وكيف يكون التثليث وكيف والنسوت وغير ذلك. تجد عندهم أصلا هم يعني ما يستطيعون أن يفرضوا الإشكال الذي وقعوا فيه والكلام المتشابه. كذلك عند النصارى عند الصوفية أيضا تجد أنهم أتوا في دين الإسلام برهبانية النصارى، وهي أصولها بعضهم قالوا جاءت من براهمة الهند، يعني الهنود عندهم أيضا اللي هم التقشف والزهد، فهم كأنهم أتت من عندهم، وسواء كانت من براهمة الهند أو أتت من غير ذلك، فهم أصولهم أيضا في الدعاوى للزهد والعبادة مخالفة لشرع الله عز وجل، لأن إما جاءت من رهبانية النصارى كما قال شيخ الإسلام، وبعضهم قال من براهمة الهند أيضا، وكلها ضلالات وليست لزهد ولا عبادة ولا شيء، إنها غير مستوحى من دين النبي صلى الله عليه وسلم أو من شريعة الله عز وجل. فأيضا هم يأتون بالكلام المتشابه، يعني كما كلام المتشابه التي جاء في قول الله عز وجل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذه طبعا مسألة قراءة هذه الآية يعني لها عند أهل العلم وما يعلم تأويله إلا الله، إما الوقوف عند الله وهذا الوقف فيكون إن الله أريد بأن مآل هذا الشيء كما بينا في الغيب أو في يوم القيامة وغير ذلك أو حقيقته لا يكون إلا لله، فالوقوف هنا يكون لله عز وجل. وأما الوقوف على في القراءة والراسخون في العلم إذا أريد بالتأويل هنا التفسير، فإن المتشابه يفسر بالمحكم، وهذه طريقة من طرق الراسخين في العلم، كما قال ابن عباس كان يضرب على يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا من الراسخين في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، فهنا يقصد به التفسير الذي هو يعلمه الراسخون في العلم. فالصوفية يعتمدون على هذا المتشابه ولا يردون الأمور إلى المحكمات، كذلك كما قلنا يعتمدون على حكايات المكذوبة أكثر ما يكون الكذب والأحاديث الموضوعة والضعيفة والاختلاقات في الدين تجدها عندهم، يتناقلون عن بعض، يرون عن النبي عن الصحابة عن غير من الأئمة أحاديث مكذوبة يعني عن ويدعون أن هي يعني من الرقائق ومن الحكايات التي تساعد على التزاهد والعبادة، وهي كلها من الضلال ومن الزيغ. ثم قال ولو صدق ولم يكن قائلها معصوما، أي لو صدقت هذه الحكايات فليست تشريعا، لأن الصاحب الذي قال هذه ليس معصوما من يقع في الخطأ، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو صدقت هذا ليس يكون تشريعا، التشريع من الكتاب والسنة. فقال فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، يعني هذه الشيوخ أو الأشياخ الذين يتبعونهم مثلهم مثل القساسين والرهبان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حديث عدي بن حاتم عندما قرأ عليهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه إلى آخر الآيات. فقال عدي بن سلم والله ما عبدناهم أو ما عبدناهم، قال أم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال، قال نعم، قال تلك عبادتكم لهم من دون أو تلك عبادتهم من دون الله. فهؤلاء أيضا جعلوا الشيوخ في الأشياخ في الصوفية يفعلونه، أنت قسموا الناس إلى ثلاث طبقات: العامة أو أهل الشريعة عندهم الذين يعني يفعلون الطاعات وعندهم معاصي، والخاصة الذين يفعلون الطاعات ولا يفعلون المعاصي، والخاصة الخاصة التي ليس عندهم لا طاعات ولا معاصي كما سيأتي. وهؤلاء الذين انقطعوا لا عبادة لهم لا يحتاجون، وصلوا إلى ما وصلوا إليه من صلة بينهم وبين الله عز وجل، كذب وبهتان مبين وضلال. فهم أيضا جعلوا لعوام الناس عندهم ومن يتبعوهم حللوا لهم الحرام وحرام، بل أن بعضهم يرون بأن خاصة الخاصة هؤلاء أو الدرجة الثانية الذين هم يفعلون الطاعات ولا يفعلون المعاصي، فما فعلوه من المعاصي من شرب خمر ومن زنا ومن غير ذلك هيك ليس في حقهم معاصي. لذلك تجد أشياخهم ومتبوعيهم يفعلون ما يفعلون من الذنوب والكبائر، وهم ينظرون إليهم باحترام ولا شيء، لأن ما يفعله هذا الشيخ ليس عند في حقه ذنوب ومعاصي، لأنهم الدرجة الأولى فقط عندهم هي درجة فعل الطاعات والمعاصي، هي درجة العوام، ثم الخاصة، وخاصة الخاصة هؤلاء يعني ارتقوا ليس عندهم ذنوب ولا معاصي. كذب وبهتان مبين وضلال، لا شك في ذلك. هؤلاء مثل النصارى كما قال شيخ الإسلام، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها. هذه كما قلنا هم التشابه بين الصوفية والنصارى في أكثر من وجه. نلخصه بأن الصوفية جعلوا أشيخهم وشيوخهم أو متبعيهم مثلهم مثل القسيس والرهبان كما بينا، هذه واحدة. الثانية أنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، يعني إيش؟ كما قال الشيخ الإسلام، ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، يعني يزعمون أنهم ترقوا واستغلوا عن العبودية، تنسكوا وتزهدوا وتعبدوا فلا يفعلون شيء، مثلهم مثل أيضا الذين يكلسون في الأديرة عندهم شيء، لا يفعلون شيء غير أنهم يتنسكون يتزهدون ولا يفعلون شيء. وصلوا إلى الله فليس بحاجة إلى شرع، هم وصلوا إلى الله فليس لهم الحاجة إلى الحلال والحرام وغير ذلك، ويسمون أنفسهم العارفين بالله، هم الذين عرفوا الله عز وجل، فلما عرفوا الله عز وجل لا يحتاجون للشريعة. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. كان الرسل هم أفضل الخلق عند الله عز وجل، وهم أفضل العارفين، وكانوا حتى موتهم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويتوضأ ليصلي، ويغمى عليه ثم يقوم ليصلي ثم يغمى عليه، وقبل موته بدقائق يقول كشف الستر من الغرفة فرأى الصحابة يصلون فابتسم لهم على أنهم يصلون في الجماعات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله عز وجل، لم يترك عبادة قبل موته، بل عند الموت أراد أن يستاك، والسواك هذا سنة. عندما جاءت حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن أخوها وفي ومعه السواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يريده فطيبته له ولينته ثم أعطته، فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطق الشهدين ومات، مات في عبادة، مات حتى في السواك، استخدام السواك. فكيف هؤلاء الذين يدعون أنهم عارفين بالله ويتركون العبادات، هل هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال كما يدعي النصارى في المسيح ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس، ويثبتون لله من المشاركة في الجنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. هم أيضا كما ادعى النصارى في المسيح أنه ابن الله عز وجل تعالى ما يقولون، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع آخر يطول شرحها في هذا الموضع. قالوا النصارى لا يعرفون إلا المسيح، هذا يعني النصارى عندما تنظر لهم في كلامهم لا يعرفون إلا المسيح، فلا يعرفون الله ولا يعرفون ولا يذكرون الله بشيء، وإنما يذكرون المسيح فقط، يعتقدون أنه هو المخلص، أنه هو الرب، ويرددون إذاعتهم ما كانوا. Thank you. معذرتي. فالنصارى ليس عندهم شيء غير أن يتكلمون عن المسيح ويعتقدون أنه هو المخلص وأنه الرب، ويرددون في إذاعتهم كذلك كثيرا بكلمة الرب يسوع أو الإبن. فيزعمون أن المسيح هو الرب أو الإبن، هو الذي جاء يخلص بني آدم من خطاياهم وغير ذلك. كثيرهم عندهم تخليط في هذه المسألة، لا يستطيعون أن يفرقوا بين هذا التسليس وأنه هو الإبن، هل هو الإبن، هل هو الأب، هو الإله، غير ذلك. أيضا الصوفية فعلوا ما فعلوا من نفس الجنس، نقول هما لا طبعا لا يدعون، ليس عندهم التسليس، ولكن اتخذوا المشايخ عندهم أو الأشياخ مشرعين لهم أيضا أربابا من دون الله. ثم انتقل المصنف أن يبدأ بعد أن ذكر هذا الدين الباطل، قال: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. إنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله من كل وجه، بكل وجه. وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، وهو الواجب والمستحب، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بدأ في توصيف الدين الحق بعدما بينا، وكلام هذا يدور أولى كما يعني كلمنا سابقا على مسألة محبة العبد لله والتلازم بين العبودية وبين المحبة. فقال بأن بيان دين أهل الحق، يعني دين أهل الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. فلا شك أن دين الحق هو دين الله عز وجل، وهو الذي جاء به الرسل جميعا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، عبادته وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: ذلك بين الله والحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا هو دين الحق الذي أنزل الله عز وجل أرسل به الرسل، فهو دين الحق ودين الله الذي أنزله على رسله وأمر به عباده، أمر به كل الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو الدين الحق الذي أرسل به الله عز وجل الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو الاستسلام، هو الاستسلام لله عز وجل وحده لا شريك له، الاستسلام له بالتوحيد بالانقياد بالطاعة بكل شيء، هو هذا معنى دين، هو معنى الاستسلام. وغير دين غير الإسلام هو دين باطل، لأن الله عز وجل قد بيّن تصريحا في أكثر من آيات التي تكلمنا عنها بأن الدين الحق عنده هو دين الإسلام، وهو الاستسلام، والاستسلام الذل والخضوع لله عز وجل مع المحبة. ومن لم يستسلم كان مستكبرا، كما نقل عن أهل الكفر في قصص الأنبياء جميعا وفرعون وغيره بأنهم لم يسلموا لله عز وجل واستكبروا لله عز وجل. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص في دين الله عز وجل هو الأصل، هو الشرط الذي لا انفكاك عنه، لأن لابد للعبد أن يستسلم لله وحده لا يشرك به أحد، وأن يخلص العبادة لله عز وجل. هذا هو أساس الدين، هذا هو أساس التوحيد، هذا هو أساس الشريعة والمنهج الرباني الذي لابد أن يكون عليه. لذلك قال المصنف: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. وهذه هذا كلام مهم، بكل وجه، كل وجه من الوجوه فلابد أن تكون فيه العبودية لله. يعني لا يستقيم أن يعبد المرء الله عز وجل أو يوحده في صنف من العبادة وأن لا يوحده في صنف آخر. يعني يصلي لله ولكن يصوم لغير الله، يصوم لله ويصلي لله ولكنه يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، ينظر لغير الله، يدعو غير الله عز وجل، يطوف بالقبر ويصلي ويصوم، نعم يصلي ويصوم، بس هذا لم يحقق العبودية. لأن دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، كل أنواع العبادات. لذلك نقول عندنا قاعدة في دائما في توحيد العبودية: كل عبادة أثبتنا بالشرع أنها عبادة فصرفوها لله توحيدا وصرفوها لغير الله شركا. هذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم. هذه كل عبادة أثبتناها بالشرع أنها عبادة، لابد أن نثبت أنها عبادة أولا، يعني كل فعل هذا لابد أن نثبت أنه عبادة بالشرع، فصرفوها لله توحيدا، صرفوها لغير الله تكون شركا. لذلك تحقيق العبودية لابد أن يكون من كل وجه، لا ينفع أن يحقق في وجه وغير وجه. في العبودية لا يمكن، لأنه سيقع في الشرك، كما سيأتي معنا بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي مع المصنف خاف أن نقع في الشرك، وكما قال النبي خاف علينا، قال من أخوف ما أخوف عليكم الشرك الخفي كدبيب النملة وهو الرياء. فالإنسان يقع، وقد يعني يقع في الشرك ولا يشعر. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأذكار التي تأتي معنا كيف يحمي أو الإنسان نفسه من وقوع من الشرك هو لا يدري. وهو حتى أن عمر رضي الله عنه كان له دعاء أيضا سيأتي معنا، دعاء جميل جدا بأنه كان يستعذ من هو يقع في الشرك فيما يعلم وفيما لا يعلم أيضا. فالمهم الشاهد بأن كل العبادات لابد أن تكون لله عز وجل، وقد أجملها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الآية دليل صريح على أن العبادة توقيفية، لمن أراد أن يعني يحتفظ يعني بهذه المسألة كيف نقيف يستدل بأن العبادات توقيفية. نقول الدليل أن لابد أن نأتي بدليل على ذلك، لأن الأصل عندنا العبادات توقيفية. لذلك نقول من أتى بعبادة ليست لها دليل من الشرع نقول له أنت ابتدعت في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن ليس لك أن تأتي بعبادة من نفسك أو تغير من هيئة العبادة أو أنك تخصص عبادة في وقت معين، لأن العبادات توقيفية. كيف علمنا أنها توقيفية؟ من قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل هذا الصلاة والنسك وكل الحياة والممات لابد أن تكون لله عز وجل. قال: لا شريك له وبذلك أمرت. هذا الشاهد: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أننا أمرنا أن تكون الصلاة والنسك والمحياة والممات لله رب العالمين، وبذلك أمرت، أي هذا جاء أمر من الله عز وجل، لم يأتي الصلاة والنسك من نفسي، لابد أن تكون بأمر من الله عز وجل. لذلك نقول بأن العبادات توقيفية ولابد أن تكون كلها لله رب العالمين، خالصة لله عز وجل، لله عز وجل. ثم قال سبحانه في آخر بعد هذه الآية أيضا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة إلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون، إلى آخر الآيات. ثم قال المصنف بأن أساس العبادة كما قال هو تحقيق محبة الله بكل درجة. قال قبلها: وإنما دين الحق تحقيق العبودية بكل وجه. ثم قال: وهو تحقيق محبة الله بكل درجة. كل درجة أي إيش؟ وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه. هنا التلازم يبين، هناك تلازم بين العبودية وبين المحبة. يعني حتى تكمل العبودية لله لابد أن محبتك لله عز وجل تزداد، لذلك قال وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة العبد لربه والرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. فبمعنى كلما ازداد الحب لله عز وجل كلما كملت العبودية وكلما كملت العبودية أيضا ازداد الحب للعبد لله عز وجل وكان عكسا ازداد حب الله عز وجل للعبد. فهي المسألة تلازم، يرتفع الحب ترتفع العبودية، ترتفع العبودية لله يزداد حب الله للعبد يرتد على العبد مرة أخرى، فأصبح تلازم هكذا بين العبد وبين الله عز وجل. وهذه لا تكون بأن المحبة لا تكون إلا خالصة لله عز وجل، فلا يحب غير الله ولا يحب مع الله كما بينا من قبل وشرحناها تفصيليا، وجاء في قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وبينا هذه شرحناها تفصيلا بأن الذين آمنوا هم الذين أخلصوا المحبة لله وهي أعظم أنواع العبادة، لأن المحبة عبادة، المحبة نوع من أنواع العبادة، ولكن كلما ازدادت محبة العبد لله فأحب الله العبد ووفقه إلى أنواع العبادات وكمل هذه العبادة. فالعبادة فليس هناك عبادة دون محبة للمعبود، لابد أن تكون العبادة مبنية على هذه المحبة، وكلما كملت المحبة لله كملت العبودية، وكلما نقصت المحبة نقصت العبودية. وكما قلنا في البيات التي قالها ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره الأمر مداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وبقدر ما تنقص المحبة ينقص العبادة، وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت عبوديته لغير الله بحسب ذلك. هذه تكلمنا عنها، كلما نقص الحب أو كان في الحب لغير الله للمال للرياسة للزوجة للأبناء، كلما تملك هذا الحب اللي هو الحب العبودية ليس الحب الفطري الجبلي الذي لا يمكن أن نتكلم عنه كما بينا، ولكن لما زاد الحب للرياسة حب المال حب الجاه فأصبح يشارك حب الله عز وجل في العبودية، كلما نقصت العبودية ونقص الحب من الله عز وجل للعبد أيضا. قال وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. هنا يبين يرجع للأصل، نتكلم ما هي العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة، كيف تكون العبادة صحيحة كيف تكون باطلة، لابد من تحقق الشرطين، لأن كل عبادة لا تكون لله فهي باطلة أولا ولا تنفع صاحبها، لأنها مؤديش مؤسسة على غير على محبة غير الله، بل أن من أحب غير الله سيتبرأ منه يوم القيامة، وهذه شهيدة. من أحب الولي من أحب الشيخ محبة العبادة واتبعه العارف كما يقال، كل هذا سيتبرأ كما قال الله عز وجل استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل هذا كان سبب أنهم أحبوا غير الله عز وجل واتبعوا هؤلاء، فهؤلاء يأتون يوم القيامة يتبرؤون منهم. لذلك كما قال ابن تيمية كل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة ملعون وما فيها. يعني كل عمل من أعمال العبادة والتقرب لا يراد به وجه الله عز وجل ولا يكون خالصا لله عز وجل فهو باطل لا يقبل، لأن هنا كما سنبين شرط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لله عز وجل، فإن لم يكن خالصا فهو باطل. وهو يأتي للشرطين شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة سيأتي فيها، ولكن هو يبين المصنف أن كل عمل من أعمال العبادة إذا لم يرد بها العبد وجه الله، هذه نقطة مهمة جدا، يعني أصعب ما يكون، وكان السلف يتكلمون عنه أن يجاهدون أنفسهم في مسألة النية في مسألة الإخلاص في الأعمال، وهذه ليست بالهين، هذه أصعب شيء يمكن أن يمر به المرء لمن أراد أن يحصل حقا حب الله عز وجل والأجور، هو أن ينقي العمل ويخلصه لله عز وجل. المسألة ليست بالكثرة كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بل هي المسألة في الحامل الحسن وليست كثرة العمل. نعم كثرة العمل لا شك أنها جيدة، ولكن عندما تتعارض كثرة الأعمال العمل الكثير مع قلة الحسن مع العمل القليل مع زيادة الحسن، لا شك لا شك ترجح كفة العمل الحسن القليل على العمل الكثير قليل الحسن، لأن الحسن أو العمل الصحيح المقبول وكلما ازداد العمل في إخلاص العامل في إخلاص لله عز وجل. فالهم كله أن كيف يجود العمل، كيف يخلصه لله عز وجل، لأن المشركين يعملون أعمالا وقد تكون كثيرة. أعلم أو نعلم جميعا أن هناك من أهل الكفر أصحاب الأغنياء المليارات الذين يعني قريبا صاحب أغنى أغنياء العالم اللي هو صاحب الشركة المشهور مايكروسوفت الآن بعد سنوات، تقريبا نسبة كبيرة من دخله مليارات، مؤسسة خيرية له ولزوجته، ينفقون في أعمال الخير، عندهم هناك كل أعمال خيرية. قد لا نجد من المسلمين، هو أغنى أغنياء العالم فلا شك أنه أغنى أغنياء العالم، فلن تجد من المسلمين مثله، وقد يكون جل أعماله أو جل أمواله وضعها في هذه المؤسسة الخيرية وغيره كثير، ولكن هم مع كفرهم ويفعلون هذه الأعمال الكثيرة، تجد كثير منهم يفعل أعمال، بل تجد منهم يعملون أعمال لا يعملها المسلمين من العدل ومن من البر ومن الإحسان، بل أنهم يعني وصلوا للحيوانات، وإن كان هذا سفه وعندهم، ولكن وصلوا للرفق بالحيوانات، أنهم يعني هذا لا ينخدع به الناس، هم يرفقون بحيواناتهم لكن يقتلون المسلمين في بلاد أخرى. فهذه المسألة يعني ليس مبحثا الآن، لكن إحنا نبين هم يظنون بأنهم يعني عن عوامهم حتى الذين عندهم أموال، المؤمن يفعلون أعمالا كثيرة، ولكن هذه الأعمال عندما يأتون بها يوم القيامة ستكون تحت قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. انظر أعمال كثيرة جدا، لكن الإسلام أو الكفر جعل كل هذا من هباء منثورا، ريح كرماد اشتدت به الريح. لماذا؟ لأنهم تركوا أهم ركن هو الإسلام، فلم تكن الأعمال خالصة لله عز وجل. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ولكن أصل الأعمال لابد أن ينظر فيها للإخلاص. إن لم يكن العمل يريد به المرء وجه الله عز وجل، يجهد نفسه وماله وجهده وبدنه وكل شيء، ثم لا ينفعه بشيء يوم القيامة، نسأل الله العافية. وقد بيّن الله عز وجل قال في الدنيا أو المصنف قال: فالدنيا ملعونة ملعونة ما فيها. ويقصد هنا ويظل يعني لا أصل من السنة، أي مذمومة، الدنيا مذمومة، لكن متى تكون مذمومة؟ إن لم تكن في طاعة الله عز وجل. ما الملعون فيها والمذموم؟ إن لم يكن في طاعة الله عز وجل، لأن إن كانت الدنيا في طاعة الله فهي محمودة لا شك، ما كان يستعان به على طاعة الله ما يستعان به على الآخرة فلابد أنها محمودة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قال: وحينما كانت الحياة زيادة لي في كل خير، وأمتني إن كان الموت راحة لي من كل شر، إن أردت بقوم فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. فمتى كانت الحياة زيادة للمرء في كل خير فهي لا شك بأنها طيبة ليست مذمومة، ولكن ما كانت الدنيا في شر للمرء فلا شك أنها مذمومة. لذلك لابد أن ينظر إلى الدنيا أنها وسيلة يستعان بها للآخرة. فالمرء جاء إلى الدنيا نطفة ثم جنين ثم أصبح طفل لا يعلم شيئا، ليس له لكسوة ولا طعام ولا شيء، من الله علي بقدومي للدنيا، من علي بالطعام والشراب وغير ذلك وتقدم العمر، أصبح طفلا، أصبح شابا، ثم رجلا كهلا، ثم يأتيه الأجل حتما. فإن لم يكن يستعمل كل هذا لن يأخذ معه شيء، لن يأخذ معه أرصدة، لن يأخذ معه أموال، ممتلكاته، عقاراته، ذهب، غير ذلك، لن يأخذ إلا عمله فقط، هو الذي سيرجع، بقي سيرجع ويتركه، أما عمله الذي سينزل معه القبر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثا يذهبون معه، اثنين يرجعون، والآخر يرجع المال والأهل، ويظل معه العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، وكله في ميزانه، يعني كله بالأعمال، علم ينتفع به، تعلم وعلم، ولد يدعو له من صلبه، هو كان صالحا في الدنيا فأتى بولد صالح أو انتوى به نية صالحة بالزواج، وصدق بماله قبل موته أو حتى بعد أخرجت له صدقة جارية، هذه في ميزانه، غير ذلك لن يستفيد بشيء، كل ما ترك للورثة، فلن يخرج من هذه الدنيا بشيء إلا بالعمل الذي، والعمل هنا يتفاضل بالإخلاص والمتابعة كما سيأتي، ولكن أصله هو الإخلاص. كلما كان العمل خالصا لله عز وجل كان هذا هو أقرب. لذلك أنا قد أكون أطلت، لكن هذه هو لب المسألة، هو لب الحياة في أعمال كثير، خاصة بين طائفة يعني الذين من الله عليهم بالالتزام أو معرفة الدين أو غير ذلك، يلتفتون إلى كثرة الأعمال كثيرا ويردون لنا، ولكن قد لا يلتفتون إلى تجويد العمل، أو قد يرددون فقط نسأل الله الإخلاص، نريد كذا، لكن هو في قرارة نفسه لا يسارع ولا ينقي عنده من الحقد أحيانا، من الحسد أحيانا، من الرياء أحيانا، بل أن بعضهم بجهل يتصدق لينتظر الدعاء من المتصدق، وهذه جاءت كثيرا تصير، وهذه نقع فيها، يعني يقع فيها الكثير، بأنه يعني هو يحب الصدقة بجهله، ولكن هو قد يكون يعني أنا تقول، يقول الأخ والأخت يعني أنا يعني لما بسمع الدعاء من الفقيرة وأنا أعطيها، هذه بالدنيا عندي، ما هو أنت الآن يبقى أنت تصدقت لتسمع هذا الدعاء منها لك، فلم تتصدق لله عز وجل، وهذه مدخل لا يعلمه كثير من الناس، يظن يعني، او انا عندما ارى بس الوجه والسرور، نعم انت عندما ينشرح صدرك لما ترى الفرح والسرور لهم، او تفك يعني كرب صديق او اخ او اخت او غير ذلك، لا شك، نعم، من استطاع ان ينفق فليه، لكن ان تنتظر هذا الرد وانت هذا تفرح به وتظن قد اخذت الجزاء، قد اخذت الثواب في الدنيا، لكن ان فعلته لله عز وجل وانشرحت لانك رفعت عن أخ الكرب، وليس انشرح صدرك لأنك أنه تبسم في وجهك أو أنه انشرح لك، أتتك هذه عاجل بشرى المؤمن كما قال عليه السلام من أعمال هذه، لكن أن تنتظرها فلا بد أن تراجع الإخلاص. وهذا أتيت بمثال يعني مع أنه هو في الصدقات يعني في في في في الطاعات والقربات، لكن يقع فيها وكثير بقى غير ذلك في الأعمال يقوم بها المرء. ذلك الانشغال الذي بد ينشغل به المرء هو أن يجود، كيف يجود العمل، كيف يخلص العمل لله عز وجل، حتى يعني يكون فيه، كيف يتقرب به لله عز وجل ويكون حقا هو لله، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين. هذه طبعا تكلمنا عنها، مسألة الإخلاص والمتابعة، وتكلم في الإخلاص، وهو كل عمل لا يوافق شرع لم يكن لله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، لا يقبل. وقوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس فيه، فهو رد. فهذا لابد أن يكون العمل بجانب الإخلاص أن يكون مشروعا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا له. هذا الوصفين أن يكون لله وأن يكون كما قال الشيخ زي موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب. يعني يريد أن يقول بأن أولا الله عز وجل العمل حتى يكون له لابد من الوصفين الإخلاص أي ليس هناك فيه شرك والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه البدع. وهذا هو معنى قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل كما قلنا. والعزيز الغفور لما سئل من السلف الفضيل ما أذكر الآن إن كان الفضيل أو من فقال أصوبه وأخلصه إن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا لم يكن خالصا أيضا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الفضيل بن عياض نعم هذا هو الموافق لشرع الله. ثم قال موافقا لمحبة الله ورسوله بمعنى يريد أن يبين المحبة هو الشرع. يعني إن كان موافقا للشرع فلابد أن يوافق لمحبة الله ورسوله لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا ما يحبه. وهذا الفارق بين الشرع والكوني لو تذكروا قلنا الكوني قد يحب ولا يحب أما الشرع لابد أن لا يشرع لنا إلا ما يحبه. فإن قلنا بأنه هذا هو العمل المشروع أي أن هذا هو العمل المحبوب لله عز وجل هذا هو معنى وهو الذي شرعه الله وهو الواجب والمستحب أي الموافق لشرع الله. إما أن يكون واجبا والذي هو فيه كما أخذنا في الأصول يثاب فعله ويعاقب تاركه أو يكون مستحبا يعني يثاب الفعل ويعاقب التارك. ثم أتى بالآية قول الله عز وجل في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمع هنا الشرطين ثم قال الشرط الأول العمل صالحا لا يكون صالحا إذا كان وفق السنة إذا كان خلاف السنة فهو فاسد وأن يكون خالصا لله عز وجل قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية فيها الشرط الأول والثاني من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اللي هو موافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الذي هو موافق للإخلاص. فأتت بالآية بالشرطين الذين هم أدلة على شروط قبول العمل. فلو قال المصنف فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا كله تكلمنا عنه يعني بيناه ويبين شروط الصحة والقبول وأتى بين إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى أيضا يبين بأن الأدلة على اشتراط الإخلاص قول يسأل إنما الأعمال بالنيات أي المسألة كلها دائرة على النية. فليس للمؤمن من عمله إلا ما نوى لأنه قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي أن المسألة قائمة على نية المؤمن حسب النية من توى سيكون له العمل. تصدق بالمال كله لله سيكون له تصدق لغير الله ليس له تصدق بدرهم لله بريال لله بجنيه لله فهذا له ولو تصدق بألف لغير الله لم يكن له فيه شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني لا المسألة ليست على الغنى ولا الفقر ولا كثرة المال يمكن أن يتقي المرء النار بشق تمرة. ما هي شقة أمر كيف يتقي ولا ليس مال كثير ولكنه في إخلاصه فعمل قليل صدق قليلا علم قليل يعني ينتوب لله عز وجل المهم أنه يخلص فيه ولو كان قليلا لأنه قال اتقوا النار ولا بشقة أمر. فمن لم يجد فبكلمة طيبة يعني حتى لم يكن عنده مال للصدقة الكلمة الطيبة صدقة الابتسامة في وجه الأخ والأخت صدقة من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فكل شيء ما كان هذا انتوى به الله عز وجل فهي اتقي النار به. اتقاء النار لا يستلزم كثرة العمل ولو بشق ثمر ولو بكلمة المهم أنها تكون خالصة لله عز وجل وكما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث قد بيناه. ثم قال وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال وهذا الأصل أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. يعني هو يبين شيخ الإسلام أن هذا هو أصل الدين هو الإخلاص واتباع الرسول وبحسب التحقيق يكون الدين. كلما حقق المرء ذلك قد حقق الدين. وهذا هو الذي أرسل به الله الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأصل الذي أرسل به الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. لماذا؟ لأخذ الأرض؟ لا. لا أخذ المال؟ لا. لنسب النساء؟ لا. لنوسع الدولة؟ لا. ما كل لم يكن هذا كله الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا به نحن. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث يعني يخرس من أراد أن يدلس على الناس وأضعاف الهمم وعدم العلم الذي عندهم فيأتون يقول لا تقولوا الفتوحات الإسلامية لا تقولوا بأن الإسلام انتشر بالسيف لا تقولوا كذا. لا نقول. لماذا لا نقول؟ نقول بأن هناك فتحت الدول الإسلامية كثيرة جدا وفتحت الإسلامية بالقتال. ولكن هل هو كان قتالا لتوسيع رقعة الدولة الإمبراطورية أو لأخذ خيرات الدول أو لنسب النساء أو للسلطان لكبر العرش والسلطة؟ لا، المسألة صريحة. نقاتل في سبيل الله بل نقدم الأرواح ويفقد الرجال وتترمل النساء وتتيتم الأولاد لموت الرجال أو في القتال لا للعرض الدنيا بل ليشهد الناس فقط أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قتال ليس للمرء، قتال لله، قتال لنشر الإسلام. ليس لنا فيه نصيب، لا نريد منه شيئا. ويقيم الصلاة عبادة ويؤتوا الزكاة عبادة. ما يقاتل ما قاتل الصحابة ولا يقاتل الأهل الإسلام إلى قيام الساعة الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا لهذا الأمر، لنشر الدين فقط، لإقامة شرع الله عز وجل في هذه البلاد. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فلا يعني يتلبس على الناس خاصة المسلمين وبهذه الكلمات التي يعني يلقمونها المستشرقين وأعداء الدين على مسألة السيف والانتقال. لا نخشى من ذلك بل نقول هو الحق، هذا الأمر الذي أمر به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر الدين. ما أرسل الرسول نزل القرآن ليكون عندنا على الأرفف في المساجد، بل نزل ذلك لينشر الإسلام في ربوع العالم ليدخل الناس أفواجا. نحن نحسن إليهم ندخلهم في الإسلام. لو مات هذا الرجل الذي على الكفر الآن هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ولو مات على الإسلام هو في الجنة. أي نعمة وأي فضل أي رفق وأي رحمة يفعلها الإسلام أو يفعلها الله عز وجل بهؤلاء بأن يعني يرسل إليهم من ينشروا الدين. إن هم أبوا قلنا أرادوا أن يظلوا على دينهم ويدفعون الجزية لكم ذلك، ولكنكم أيضا على الكفر إن متم على ذلك في الجهنم. وإن أبوا ذلك فليس لهم إلا أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا على ذلك. المهم حتى لا نفيد أن هذا جاء تعريضا لنبين أن هذا هو أصل الدين وهو إنزال الرسل وإنزال الكتب ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عليها جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور رغب الناس في الدخول. فلا يعني ولذلك يعني هذه مسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليرغب الناس في دخول الإسلام، فلا بد أن نبين الأولويات هو دعوة الناس للإسلام أولا قبل أن ندعوهم للمسائل الفرعية. لذلك كثير من العلماء قالوا دعوة الناس للتوحيد قبل أن تتكلموا في الفروع الفقهية، يعني يضبطون العقيدة ويضبطون كيف يعبدون الله عز وجل حقا قبل أن تتكلمهم في مسائل المعاملات ومسائل الفروع الفقهية والرقائق وغير ذلك، لأنه اللي بدون العقيدة الصحيحة سيقع في الشرك فلا يكون من أهل الإسلام، فضاع وضاعت معه كل الحياة التي عاشها هباء منثورا. لذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال أوصاه بإيش؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. وهذا حديث مهم لأنه كان يرسلهم لنصارى اليمن وهم كانوا يعلمون أنه لا إله، أنه أهل كتاب ولكن لم يكونوا يوحدون، كانوا يثلثون ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قال لهم عبادة الله. فإذا عرفوا الله، معرفة الله ليست فقط بالنصرانية، لا، لابد بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم. فإن عرفوا أخبرهم بعد ذلك بالصلوات، يعني لا تكلموا في الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك هم على الكفر، كلموا على الأهم، أدعوهم للإسلام، وكذلك المسلمين ندعوهم للعقيدة الصحيحة أولا ومعهم نكلمهم على الصلوات لأنهم هم من أهل الإسلام، ولكن نصحح العقيدة ونتكلم على الصلاة والزكاة وغير ذلك. لأنه قال فإذا فعلوا فأخبرهم بأن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على هذا تدرج في الدعوة، وأنا أقول في الدعوة فقط وليس في الأحكام الشرعية أو في التطبيق، لأن هذا لا نقول به، لكن الدعوة، دعوة المرء عندما يدعو غيره ينظر إلى الأهم فالمهم، فالأهم هو العقيدة ثم يدعوه بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص هو لله وقطب الدين وهو الذي تدور عليه كل شيء. ثم وقف المصنف أو نقف معه عند خطر الشرك، قال خطر الشرك وكثرته في الناس ووجوب الحذر منه، نقف عند ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في الشرك ونبين التفاصيل التي قال فيها المصنف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.